جزاكم الله احسن لكم يا شيخنا الحبيب، مساءكم طيبين. أهلا وسهلا بالرجال القائمين على الدعوة، دعوة التوحيد والسنة بالبلد الحبيب نيجيريا، وفقكم الله وسدد خطاكم. آمين آمين، جزاكم الله خير يا شيخ الحبيب. تسمع للمقدمة يا شيخنا. تفضلوا. بارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن له من دعاء الفرح والسرور والنشاط والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. استضاف شيخنا القيم الشيخ الفاضل أبو أحمد عبد الحكيم دحاز الجزائري حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان جهود اللامة العبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى في الدفاع عن السلفية دين الله تعالى. فلتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحيي إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة ببلاد نيجيريا الحبيبة سلمها الله تبارك وتعالى وجعلها إرصادا لمن وحد الله واتبع السنة. فهذه الجهود وإن كان يزدريها كثير من الناس، إلا أن لها الأثر البالغ في من حضرها ومن سمعها ومن يتلقاها فيما بعد، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأرض لعباده الصالحين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال جل وعلا: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأسليكم أيها الإخوة الكرام ألا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن من يوحد الله عز وجل يغلب ألفا من أهل الشرك. وأهل الشرك قد مثلهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: لا تخش كثرتهم فهم همج الوراء وذبابه أتخاف من ذباني. فأهل السنة وإن قلوا في كل زمان ومكان إلا أنهم هم مصابيح الدجى. فعليكم أيها الإخوة الكرام أن تخلصوا عملكم لله تبارك وتعالى، وأن تتسلوا بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وصبرهم وأخلاقهم وأملهم الواسع في الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، بعز عزيز وذل ذليل. فلا ينبغي أن يتوانى المسلم في الإقدام في نشر هذه الدعوة ونشر التوحيد ونشر السنة ومحاربة الشرك، فالله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن سماعنا بوجود هذه الثلة في بلاد نيجيريا الإفريقية إنه ليبعث بالانشراح والسرور والأمل الكبير أن دعوتنا منصورة في كل ربع، في كل ربع من ربوع الدنيا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفون لا يضرون والمخذلون لا يضروننا، ونحن تبارك نحن بالله تبارك وتعالى أقوياء، ننصر ديننا وننشر سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: وإن تتقوا وتصبروا، إن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. جزاكم الله خيرا على إقامتكم هذه الدورة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها قطرة بعدها الغيث ينهمر، بعدها تتدفق المحاضرات والدروس واللقاءات والصوتيات، فالله تبارك وتعالى يكتب لها القبول كما كتب القبول لدعوة الأئمة رحمهم الله تعالى، ودعوة الصحابة من قبلهم، ودعوة الأنبياء. فأين الذين كانوا يعادون الأنبياء؟ وأين الذين كانوا يعادون الصحابة والتابعين والأئمة؟ أين الذين عادوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ وأين الذين عادوا الإمام أحمد؟ وأين الذين عادوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هذه دروسه وهذه محاضراته ورسائله تدرس في كل مكان ويترحم عليه، ولا يجد أولئك من يترحم عليهم، كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كلمتنا المختصرة حول هذا الإمام الجهبد الشيخ المربي الأستاذ الدكتور عبيد الجابري الحمداني الحربي المدني رحمه الله تبارك وتعالى، فهو إمام نحسبه والله حسيبه، لأن الإمامة لا تنال إلا بالاقتداء بالأئمة، كما قال الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لن يكون الرجل إماما حتى يكون مقتديا بمن قبله من الأئمة. لسان حال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى أحياء وأمواتا أنهم يقولون كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القرن السادس، قال لأعدائه: إني أمهلكم 3 سنوات أن تنظروا في كتبي وتقارنوها بين بكتب السلف وكلام الأئمة أهل القرون 3، فإن وجدتم شيئا مما يخالف كلام الأئمة فإني أدين لكم بما تقولون. هكذا كذلك الشيخ ربيع يقول: بيننا وبينكم كتب السلف. وهذا الإمام الشيخ عبيد الجابري كان كما يشهد عليه القاصي والداني أنه مقتفيا لخطوات الأئمة حذو القدة بالقدة، فكان لسانه لا يفطر عن ذكر التوحيد والسنة، ورغم أنه كان كفيفا لا يرى إلا أنه كان يشعر ويتفرس كل ما يحيط به، وكل ما يأتيه شخص يبلغه فإنه يقرأ من وراء الأسطر في كلامه فيعرف إن كان سنيا سلفيا أو كان متقولا. توفي رحمه الله تعالى والأمة كلها في حاجة إليه، كما هو حال السلف، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا أهل السنة، وهكذا علماء التوحيد، إذا ذهبوا بقيت تلك الثلمة لا تسد ما تعاقب الليل والنهار. فهو رحمه الله تعالى يذكر عن سيرته وعن اسمه وولادته، وقد سأله أحد المشايخ الجزائريين عن سيرته الذاتية فقال: اسمي عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري، والحمداني قبيلة من بني جابر، وبنو جابر بطن من بطون مسروح بن حرب، ومساكننا في الأصل وادي الفرع والفقير خاصة، وهذه من أعمال المدينة النبوية، وهي تقع على طريق مكة، بينها وبين المدينة نحو 150 كيلومترا، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. ولدت في تلك البلدة التي هي الفقير وادي الفرع حسب ما يقال في عام 57 و300 و1000، يعني 1357 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انتقلت مع والدي رحمه الله تعالى إلى مهد الذهب في 65,300,000، وفي عام 71,300,000 تلقيت بداية التعليم في المدارس الحكومية وأمضيت فيه 3 سنوات، ثم عدنا إلى بلدتنا الفقير وادي الفرع، وذلك في شهر شوال على ما أظن من عام 73,300,000، واستوطننا المدينة على ما أظن في شهر محرم أو صفر من عام 74,300,000 إلى هذه الساعة. انقطعت عن التعليم لأمور شخصية وعائلية بتقدير الله سبحانه وتعالى مدة من الزمن، ثم بدأت التعليم من جديد في عام 81,300,000، وكان مستمرا بدءا من دار الحديث المدنية فمعهد المدينة العلمي فكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وتخرجت فيها في أول عام 92,300,000. بعد ذلك بدأت العمل في المعارف آنذاك والآن مسماها وزارة التربية والتعليم، وانتقلت إلى الجامعة في عام 44,000، وبالتحديد في يوم الأحد 28 من ذي الحجة، وعينت مدرسا في المعهد الثانوي، وكنت قبل ذلك في مركز الدعوة بالمدينة. وفي عام 45,000 فرغت للدراسات العليا، فكان ولله الحمد أن حقق الله أمنيتي هناك، فعينت في الماجستير قسم التفسير، وأنا لا أزال مدرسا في المعهد الثانوي، ولكن فرغت للدراسة. وفي 12 من ربيع الأول عام 49,000 حصلت على الماجستير في التفسير، هذا ما يتعلق بالسيرة الاجتماعية والعلمية. وقد حقق الشيخ كتبا أغلبها في التفسير والحديث، كتحقيقه تفسير محمد بن كعب القرضي جمعا ودراسة، قال: جمعته من نحو 20 كتابا، لأن تفسيره لم يشمل القرآن كله، شمل بعض الصور، بل بعض الصور فيها كلمة واحدة، فاجتمع نحو 400، وهي ما أظن تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وقد أخذ تعليمه وتأثر بالشيخ محمد فلاتة الذي كان مدير الدار آنذاك، وتلقى العلم والدروس على الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي والشيخ عمار بن عبد الله المغربي والشيخ أحمد الجاوي والشيخ سيف الهندي والشيخ حامد بن بكر كتبي والشيخ فلاتة وغيرهم. وفي المعهد على سبيل المثال تلقى العلم على الشيخ عودة بن طارق الأحمد والشيخ خير الله بن خليفة الحذيفي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان وغيرهم، وتلقى كذلك عن الشيخ عبد العزيز بن باز وتأثر به كثيرا. فكان يتقلب في بحبوحة من العلم والدعوة، وكان يختار أحيانا للذهاب إلى القرى وإلى المدن لإلقاء الدروس، وكان غالبا يفتح بيته في المدينة، على أن شيخ معروف أنه لم يمتلك بيتا مستقلا في المدينة إلا في السنوات الخمس الأخيرة، بل كان مستأجرا رغم أنه كان أستاذا في الجامعة، فهو لم يرد أن يتلقى الإحسان من المحسنين، وإنما أراد العفة رحمه الله تعالى، فله ذلك. فكان يتنقل هو وأبناؤه من دار إلى دار. وللشيخ رحمه الله تعالى جهود في الدعوة وفي التأليف وفي التدريس، فمنها أنه كان يفتح بيته كل خميس، يأتيه الشباب وهو في وسطهم كأنه واحد منهم، يداعبهم ويسأل عن أحوالهم ويسأل عن من غاب منهم وينبه من غلط بي بالحسنى، ولا يتنازل عن شيء يخالف السنة. وكان كما ذكرت رحمه الله تعالى كان يسمي الشباب المستقيم على السنة، يقول لهم أبناء السنة. وإن مما أذكره لإخواني في هذه المحاضرة أن بيتنا هنا في وهران كان يحتضن ثلة من الطالبات التي يدرسن كتب التوحيد وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فدرسنا في بيتنا قرابة 30 متنا، وكان ذلك بتوجيه الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى، فكان يعطيهن في كل يوم سبت ربع ساعة من التدريس، يدرس معهم بعض الكتب، يدرس معهن بعض، يدرسهن بعض الكتب ويوجههن التوجيه ويسألنه فيجيبهن رحمه الله تعالى ويصبر عليهن. ومما تجدر الملاحظة إليه أن الاتصال كان من الشيخ نفسه رحمه الله تعالى، هو الذي يتصل، ولم يكن التواصل في ذاك اليوم عبر الشبكات وعبر الانترنت، وإنما كان عبر الهاتف المباشر، فكان يعطيهن في كل أسبوع ربع ساعة. وسألته بنفسي، قلت لقد غلبنا عليك النساء، الأصل أن كما قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، فقلت يا شيخنا غلبنا عليك الرجال النساء، فهل تجعل لنا يوما نتصل به عليك؟ فقال لا أمانع من ذلك. وكان رحمه الله تعالى يسأل عن أحوال المسلمين في أوروبا وفي إفريقيا وفي آسيا وفي أدغال أستراليا وغير ذلك وفي أمريكا وغير ذلك، ويدعو لهم ويثبتهم ويشجعهم ويلقي المحاضرات عبر الهاتف. وكان أحيانا يتنقل إلى بلدان أوروبا، كما كان عنده عناية بمراكز الدعوة في برمنغهام ببريطانيا، فكان كالأب الحنون، بل هو الأب الحنون الذي يجد فيه السلفيون والسنيون تلك الرحمة وذلك الحنان. فكان كل الشباب يتقوون بكلماته وتشجيعاته وإقدامه، وكان يخبر عن كل تآليفه، فإذا حضر عنده الطلاب فيعطيهم ملخصا عن كتبه التي ألفها رحمه الله تعالى. وسأذكر لكم من باب صميم الموضوع الذي هو جهود الشيخ رحمه الله تعالى في نصرة السنة والدعوة السلفية. أذكر لكم هذه المؤلفات، مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الإشارة تدل، وهذه العبارة تدل على ما أشير إليه. فهو رحمه الله تعالى مفسر فقيه أصولي سني محدث، فمن تآليفه إتحاف أولي البصر في التعليق على لسانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وستلاحظ أيها المستمع أن جميع رسائله جاءت على السجع، وذلك لعنايته بذلك، وكان يستشير أهل التخصص والفن في الطباعة وفي اللغة وفي العناوين، فيخرج العنوان قلبا على قالب. ومن ذلك إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول، بشرح الثلاثة الأصول، والشرح مسجلا على أشرطته. قام بجمعه الشيخ الفاضل أبو الحارث محمد بن غالب العمري اليمني، المقيم اليوم بمدينة دبي، إمام في مسجد رياض الصالحين، وكان من أخص تلاميذه. وكان من مؤلفاته إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري. ومن ذلكم إنعام الباري شرح كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. ومن ذلكم تبصير الخلف بشرح التحف في مذهب السلف. وكان عنده مقالات ورسائل وكتيبات وأجزاء. تنذير الأذكياء من تهجمات القرن على العلماء. ثانيا تنبيه الأصحاب إلى مخالفة شريط بحر الحب للصواب لصاحبه إبراهيم الدويش. ثالثا تحذير الرشيد من خطر الكتاب الموسوم مغني المريد لشروح كتاب التوحيد لعبد المنعم إبراهيم. رابعا تحذير ذوي العرفان من الوقوع في مصائد الشيطان. خامسا التقريرات المسطورة بالكشف عن سقوط قصة المقبورة. سادسا التوضيح المبين بالكشف عن إجمالات لابن الأمين. سابعا تنبيه الفطن الكيس إلى كشف تعقبات أخينا الشيخ عبد العزيز الرئيس. ثامنا تحذير المحب الرفيق من سلوك بنيات الطريق. ومن ذلكم التقرير الأحمد بشرح أصول السنة للإمام العلامة أحمد. تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة، وهو عبارة عن تعليقات وفوائد قام بها الشيخ في مسجده، في مسجد الجابري بالمدينة، تم تفريغها من الأشرطة، طبعت عدة مرات. ومن ذلكم تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن السعدي. ومن ذلكم تيسير الإله بشرح شروط لا إله إلا الله، وهذه من أمتع الرسائل التي نوصي بقراءتها ومدارستها. ومنها جناية التميع على المنهج السلفي، على المنهج السلفي. وأنت تلاحظ أيها السامع أن الشيخ يدافع عن السنة ويدافع عن الشرك ويدافع عن الإسلام ولا يخاف في ذلك لومة لائم. ومن ذلكم زاد المسلم شرح مختصر صحيح مسلم للمنذري في 3 مجلدات. ومن ذلكم الطيب الجني على شرح السنة للإمام المزني. ومن ذلكم غراس الجنة في شرح أصول السنة. ومن ذلكم فتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة. للحميدي. ومن ذلكم فتح العلي الأعلى شرح القواعد المثلى. ومن ذلكم فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام. ومن ذلكم قطع اللجاجة بشرح المقدمة من سنن الإمام بن ماجه. ومن ذلكم القول المذبح بذكر وصايا في المنهج. أصل هذا الكتاب محاضرة ألقاها فضيلته رحمه الله تعالى في مسجد بني سلمة الذي يسمى اليوم القبلتين، لأن مسجد بني سلمة هو الذي أعطاه الناس اليوم اسما غير الذي كان يسميه به الرسول والصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلكم مجموع الرسائل الجابرية في مسائل علمية وفق الكتاب والسنة النبوية. وهو عبارة عن 10 رسائل، وهي إتحاف البشر بمكانة ولي الأمر في الكتاب وصحيح الخبر، وهذه رسالة جديرة بالدراسة والقراءة لما نرى اليوم من انحراف الناس في مسألة الولاية، يعني ولاة الأمور والسياسة والخروج. ومنها القول المذبح بذكر وصايا في المنهج، القول المدبج بذكر وصايا في المنهج. ثالثا الإسعاف بإيضاح موقف الحق حال الاختلاف، وهذه جديرة بالدراسة والقراءة لما نرى ما يجري من الاختلاف والتفرق في هذا اليوم. رابعا إمداد السلفي بأصول وقواعد في المنهج السلفي. خامسا إمداد أهل الأثر بشرح حديث حذيفة بن اليمان، إنا كنا في جاهلية وشر. سادسا الحد الفاصل بين أهل السنة وأهل الباطل. سابعا ضوابط معاملة السني للبدعي. ثامنا الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة لأهل الباطل. تاسعا فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل. عاشرا نيل المنى بكشف مفاسد المعازف والغنى، وهي مجموعة الرسائل الجابرية في الأمر الذي سمعتم. ومن الرسائل الجابرية أيضا في مسائل علمية وفق الكتاب والسنة، منها تبشير أهل الحوبة بآثار التوبة. ثانيا شرح حديث اتق الله حيثما كنت. ثالثا صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها. رابعا مراتب جهاد النفس. خامسا من أسباب محبة الله للعبد. سادسا البيان الجلي بشرح حديث الولي، يعني من عاد لي وليا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذه رسالة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، رسالة. شرح حديث إن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها. عاشرا السنة معرفة السنة معرفة بالإجماع والبدعة معرفة بالفرقة. السنة معرفة بالاجتماع والبدعة معرفة بالفرقة والاختلاف. هذه 10 الإيضاح والبيان في كشف بعض طرائق الإخوان. 12 جناية التميع على المنهج السلفي. 13 التنبيهات بالكشف عن حقيقة المظاهرات. 14 أخرى مثل شرح القواعد المثلى في الصفات، وشرح منتقى بن الجارود، وشرح كتاب التوحيد. هذه كلها طبعت مؤخرا طبع دار الميراث النبوي الجزائرية. هذه بعض الجهود، وهذه من أعظم جهود الشيخ رحمه الله تعالى، ناهيك عن الدورات والمحاضرات التي كان يقوم بها، وكان لا يتأخر عن دعوة وجهت إليه. وقد حضرنا معه في دورة في بلاد المغرب، في بلاد مكناس، فكان رحمه الله تعالى يدرس من بعد الفجر إلى منتصف النهار، ثم يأخذ قسطا من الراحة بعد الظهر، ثم يأتي بعد العصر ويدرس إلى قرابة 10 ليلا. فكان يجلس مع الشباب، وإذا سألوه شيئا أعطاه لهم، وإذا استنصحوه نصحهم، وإذا اشتكوا إليه شيئا بلغه، وكان يربط ما بين العلماء والدعاة وطلبة العلم ويصلح بينهم. فكان نعم الأخ ونعم الأب ونعم الوالد ونعم العالم رحمه الله تعالى. فكان ذهابه ثلمة لا تسد، وقد قال بعض العلماء في قوله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: هو وفاة العلماء من هذا الصنف الذين كانوا أئمة يقتدون بالأئمة، لا ترى فيهم مخالفة، وهم أقل من القليل. ولو أحصي منهم لكفت يد الأصابع الواحدة عن الإشارة عن الكل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يهمل الأمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. وهذا من التجديد، من المؤلفات التي رأيتم، وقد كتب الله لها القبول حيث طبعت كلها، وبقي كثير وبقي بعض منها في التحقيق والطباعة والتصفيف. فهو من العلماء الأكابر الذين يرجع الناس إليهم عند الفتن والمدلهمات، فيكونون لهم عصمة وحماية وسلاما وأمانا. وإنما نتعزى بعزاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عز به هذه الأمة، وهو من أصيب بمصيبة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليذكر مصيبته بي التي هي أعظم المصائب وأجلها، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول: توفي الشيخ عبيد رحمه الله تعالى، وأهل السنة كلهم في حاجة إليه، لكن عزاؤنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي عنده. لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب عند من ينتسب إلى السنة. وقد قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني قال للشيخ عبيد، قال: عبيد ولاؤه وبراؤه لله. هذه كلمة من أعظم ما يمكن أن يقال في هذا الثناء على رجل انتصب لتعليم الناس. هي تدل أولا على الهم الذي كان يحمله الشيخ ربيع من جهة الناس، أن الناس يتكلمون للهوى ويتكلمون للدنيا ويتكلمون للرئاسة ويتكلمون للمصالح الشخصية، يتكلم في فلان ولا فلان، وفلان يجوز كذا وفلان يفتي بكذا، وما يرجعون إلى العلماء الذين يفتونهم بالحق، لأنهم يخافون أن يحرموا بفتواهم من الأهواء. فهؤلاء كانوا يفتون لله تبارك وتعالى ولا يخافون ولا يراعون العواطف، وإنما يراعون رضا الله سبحانه وتعالى. وكم هي الصوتيات واللقاءات التي كتب الله لها قبول النشر في من أراد بهم الله الخير فأخذوا بها وعصمهم الله بها من الفتن، ومن لم يأخذ بذلك فلنا عزاء. أن كثير من الأنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، فلا يغرنا أهل الأهواء وأهل البدع من الأصاغر الذين خاضوا في الدين على غير بصيرة وخالفوا العلماء وأنكروا الجميل، أنكروا الجميل. حتى إن من كنت أذكره لكم قبل قليل من الطالبات الذين كان الشيخ منذ 2002 إلى 2018 وهو يخصهم كل سبت إلا أن يكون مريضا أو مسافرا، يخصهم بربع ساعة، لما جيء لهم بصوتياته حول هذه الفتن التي تموج موجا والتي أطبقت على العالم، قيل لبعض الطالبات: إن الشيخ الذي كنتن تعتبرنه مدرسا وإماما وكان يحسن إليكن، إنه يقول إن هذه الفتن لا ينبغي الوقوف مع الأصاغر بل ينبغي الوقوف مع الأكابر. قالت إحداهن: إن الشيخ أعمى لا يدري ماذا يحيط به. وهذا من الشقاء والحرمان والعياذ بالله. ولهذه المواقف أثر عظيم على صاحبه، لأن الذي تبين له الحق واتبع الهوى خوفا من أن ينحصر الناس عنه وخوفا من أن تتعطل مصالحه الدنيوية، فإنه بعيد أن يعود إلى الحق، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل من الشيخ عبيد رحمه الله تعالى جهوده وكتبه ومحاضراته ودروسه وهداياته، هداية الإرشاد والبيان، وأن يجعل مكتبته التي كتبها والتي تركها صدقة جارية يجري له بها الأجر ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة النجاح والسداد والتوفيق، وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويجعلكم هداة مهتدين، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بكم البلاد، يفتح بكم أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعلكم متآلفين مترابطين على التوحيد والسنة، مخلصين لله تبارك وتعالى، بعيدين عن كل الهوى وحب الظهور. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. جزاكم الله خيرا على صبركم، وأخلف الله لكم ما أنفقتم في هذه الدورة والمحاضرات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مثل هذه المحاضرات تدوم في بلادكم وتتكرر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يكتب لكم بها هداية الناس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن يجمعني الله بكم في لقاءات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الحبيب أهل المحاضرة الماتعة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، سلمكم الله من كل شر وجعلكم من أهل التقوى، بارك الله فيكم، حياكم الله، أحسن الله عليكم. إن شاء الله حتى نلقاكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.